إنما الأعمال بالخواتيم، يعني عندنا بالنسبة إلى اطلاعنا في معنى الأشخاص وفي بعض الأحوال. وأما الحديث الذي ذكره مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فإن لم يكن عمله صحيحا في نفسه وإنما كان رياء وسمعة. فيستفاد من ذلك الحديث ترك الالتفات إلى الأعمال والركون إليها والتعويل على كرم الله تعالى ورحمته. وقوله قبل ذلك: ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله، هو بالباء الموحدة في أوله على البدل من أربع كلمات. وقوله شقي أو سعيد مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو شقي أو سعيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، إلى قوله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، المراد أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم، وذلك من لطف الله سبحانه وسعة رحمته، فإن انقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندرة، ولله الحمد والمنة على ذلك، وهو تجوز. وقوله إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، وفي هذا الحديث إثبات القدر كما هو مذهب أهل السنة، وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره، خيرها وشرها ونفعها وضرها. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا اعتراض عليه في ملكه، يفعل في ملكه ما يشاء. قال الإمام السمعاني: سبيل معرفة هذا الباب التوفيق من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، فمن عدل عن التوفيق منه ضل وتاه في مجال الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى ضربت دونه الأستار واختص سبحانه به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة. وواجب علينا أن نقف حيث حد لنا فلا نتجاوزه، وقد حجب الله تعالى علم القدر عن العالم فلا يعلمه ملك ولا نبي مرسل. وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف قبل ذلك. وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن ترك العمل اتكالا على ما سبق من القدر، بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد بها الشرع، وكل ميسر لما خلق له لا يقدر على غيره. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة كما في الحديث. وقال الله تعالى: فسن يسره لليسرى، وفسن يسره للعسرى. قال العلماء: وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه كل ذلك مما يجب الإيمان به، وأما كيفية ذلك وصفته فعلمه إلى الله تعالى، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والله أعلم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرح. قال أهل اللغة: المراد بالرد هنا المردود، أي فهو باطل غير معتد به. وقوله ليس عليه أمرنا يعني ليس عليه حكمنا. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع، ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها. واستدل به بعض الأصوليين على أن النهي يقتضي الفساد. والرواية الأخرى وهي قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، صريحة في ترك كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها، فإنه قد يحتج به بعض المعاندين إذا فعل البدعة فيقول ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بهذه الرواية. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشاعته واستعماله في إبطال المنكرات، فإنه يتناول ذلك كله. فأما تفريغ الأصول التي لا تخرج عن السنة فلا يتناولها هذا الرد، ككتابة القرآن العزيز في المصاحف، وكالمذاهب التي عن حسن نظر الفقهاء المجتهدين يردون الفروع إلى الأصول التي هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالكتب الموضوعة في النحو والحساب والفرائض وغير ذلك من العلوم مما مرجعه ومبناه على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره، فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الشرح: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة. قال أبو داود السجستاني: الإسلام يدور على أربعة أحاديث ذكر منها هذا الحديث، وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثير فوائده. قوله: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني أن الأشياء ثلاثة أقسام، فما نص الله على تحليله فهو الحلال، كقوله تعالى: وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وكقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ونحو ذلك. وما نص الله على تحريمه فهو الحرام البين، مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وكتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكلما جعل الله فيه حدا أو عقوبة أو وعيدا فهو كذلك حرام. وأما الشبهات فهي كل ما تتنازعه الأدلة من الكتاب والسنة وتتجاذبه المعاني، فالإمساك عنه ورع. وقد اختلف العلماء في المشتبهات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال الطائفة: هي حرام لقوله: استبرأ لدينه وعرضه. قالوا: ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه فقد وقع في الحرام. وقال الآخرون: هي حلال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كالراعي يرعى حول الحمى، فيدل على أن ذلك حلال وأن تركه ورع. وقال طائفة أخرى: المشتبهات المذكورة في هذا الحديث لا نقول إنها حلال ولا إنها حرام، فإنه صلى الله عليه وسلم جعلها بين الحلال البين والحرام البين، فينبغي أن نتوقف عنها، وهذا من باب الورع أيضا. وقد ثبت في حديث الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد ابن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وأنه لزمعة على الظاهر، وأنه أخو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بنت زمعة، وذلك على سبيل التغليب لا على سبيل القطع. ثم أمر سودة بالاحتجاب منه للشبهات الداخلة فيه، فاحتاط لنفسه، وذلك من فعل الخائفين من الله عز وجل، إذ لو كان الولد ابن زمعة في علم الله عز وجل لما أمر سودة بالاحتجاب منه، كما لم يأمرها بالاحتجاب من سائر إخوانها عبد وغيره. وفي حديث عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي عليه فأجد معه على الصيد كلبا آخر. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. فأفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبهة أيضا، خوفا من أن يكون الكلب الذي قتله غير مسمى عليه، فكأنه أهل لغير الله به. وقد قال الله تعالى في ذلك: وإنه لفسق. فكان في فتياه صلى الله عليه وسلم دلالة على الاحتياط في الحوادث والنوازل المحتملة للتحليل والتحريم لاشتباه أسبابها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال بعض العلماء: المشتبهات ثلاثة أقسام، منها ما يعلم الإنسان أنه حرام ثم يشك فيه هل زال تحريمه أم لا، كالذي يحرم على المرء أكله قبل الذكاء إذا شك في ذكاته لم يزل التحريم إلا بيقين الذكاء. والأصل في ذلك حديث عدي المتقدم ذكره. وعكس ذلك أن يكون الشيء حلالا فيشك في تحريمه، كرجل له زوجة فشك في طلاقها، أو أمة فيشك في عتقها. فما كان من هذا القسم فهو على الإباحة حتى يعلم تحريمه. والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد في من شك في الحدث بعد أن تيقن الطهارة. القسم الثالث أن يشك في شيء فلا يدري أحلال أم حرام، ويحتمل الأمرين جميعا ولا دلالة على أحدهما، فالأحسن التنزه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التمرة الساقطة حين وجدها في بيته فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وأما إن جوز نقيض ما ترجح عنده بأمر موهوم لا أصل له، كترك استعمال ماء باق على أوصافه مخافة تقدير نجاسة وقعت فيه، أو كترك الصلاة في موضع لا أثر فيه مخافة أن يكون فيه بول قد جف، أو كغسل ثوب مخافة إصابة نجاسة لم يشاهدها ونحو ذلك، فهذا يجب أن لا يلتفت إليه، فإن التوقف لأجل ذلك التجويز هوس، والورع منه وسوسة شيطان، إذ ليس فيه معنى الشبهة، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم حكمهن من التحليل والتحريم، وإلا فالذي يعلم الشبهة يعلمها من حيث إنها مشكلة لترددها بين أمور محتملة، فإذا علم بأي أصل يلتحق زال كونها شبهة، وكانت إما من الحلال أو من الحرام. وفيه دليل على أن الشبهة لها حكم خاص بها، يدل عليه دليل شرعي يمكن أن يصل إليه بعض الناس. وقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه مما يشتبه. وأما قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فذلك يكون بوجهين: أحدهما أن من لم يتق الله وتجرأ على الشبهات أفضت به إلى المحرمات، ويحمله التساهل في أمرها على الجرأة على الحرام، كما قال بعضهم: الصغيرة تجر الكبيرة، والكبيرة تجر الكفر، وكما روي: المعاصي بريد الكفر. الوجه الثاني أن من أكثر من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه، من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم ونور الورع، فيقع في الحرام وهو لا يشعر به، وقد يأثم بذلك إذا تسبب منه إلى تقصير. وقوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، هذا مثل ضربه لمحارم الله عز وجل. وأصله أن العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها، ويخرج بالتواعد بالعقوبة لمن قربها، فالخائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته عن ذلك الحمى، لأنه إن قرب منه فالغالب الوقوع فيه، لأنه قد تنفرد الفاذة وتشد الشاذة ولا ينضبط، فالحذر أن يجعل بينه وبين ذلك الحمى مسافة يأمن فيها وقوع ذلك. وهكذا محارم الله عز وجل من القتل والربا والسرقة وشرب الخمر والقذف والغيبة والنميمة ونحو ذلك، لا ينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها. ويوشك بكسر الشين مضارع أوشك بفتحها، وهي من أفعال المقاربة، ويرتع بفتح التاء معناها أكل الماشية من المرعى، وأصله إقامتها فيه وبسطها في الأكل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. الحديث: المضغة القطعة من اللحم، وهي قدر ما ينضغه الماضغ، يعني بذلك صغر جرمها وعظيم قدرها. وصلحت رويناه بفتح اللام، والقلب في الأصل مصدر، وسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الأعضاء لسرعة الخواطر فيه وترددها عليه. وأنشد بعضهم في هذا المعنى: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. وخص الله تعالى جنس الحيوان بهذا العضو، وأودع فيه تنظيم المصالح المقصودة، فتجد البهائم على اختلاف أنواعها تدرك به مصالحها وتميز به مضارها من منافعها. ثم خص الله نوع الإنسان من سائر الحيوان بالعقل، وأضافه إلى القلب، فقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وقد جعل الله الجوارح مسخرة له ومطيعة، فما استقر فيه ظهر عليها وعملت على معناه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا فهمت هذا وظهر لك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله العظيم أن يصلح فساد قلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الشرح: ليس لتميم الداري رضي الله عنه غير هذا الحديث. والنصيحة كلمة جامعة معناها إرادة جملة الخير وحيازة لحظ منصوح له، وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام. وليس في كلام العرب كلمة مفردة استوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، وكما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منها. ومعنى قوله الدين النصيحة أي عماد الدين وقوامه النصيحة، كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه. وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقال الخطابي وغيره من العلماء: النصيحة لله تعالى معناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشرك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه عن جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته والشكر عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف بالناس. قال الخطابي: وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فإن الله سبحانه غني عن نصح الناصح. وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فبالإيمان بأن كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الناس ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواضعه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه والدعاء إليه إلى ما ذكرنا من نصيحته. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وإجابة دعوته ونشر سنته ونفي التهمة عنها واستئثار علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه وتبليغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم بالسيف وتأليف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأن يدعو لهم بالصلاح. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وإعانتهم عليها وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة والله أعلم. والنصيحة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن غيره وهي لازمة على قدر الطاقة. والنصيحة في اللغة الإخلاص يقال نصحت العسل إذا صفيته وقيل غير ذلك والله أعلم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الشرح. هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين. وقد روى هذا الحديث أنس وقال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وجاء في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بما جئت به وذلك موافق لرواية عمر في المعنى. وأما معاني هذا الحديث فقال العلماء بالسير لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبا بكر الصديق رضي الله عنه من خلال تفهيمه للناس وكفر من كفر من العرب عزم أبو بكر على قتالهم وكان منهم من منع الزكاة ولم يكفر وتأول في ذلك فقال له عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فقال الصديق إن الزكاة حق المال وقال والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فتابعه عمر على قتال القوم. قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. قال الخطابي وغيره المراد بهذا أهل الأوثان ومشرك العرب ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب ومن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده. وكذلك جاء في الحديث الآخر وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وقال الشيخ محي الدين النووي ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. ومعنى قوله وحسابهم على الله أي فيما يفترونه ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة. ذكر ذلك الخطابي قال وفيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر، وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، وهي رواية عن الإمام أحمد، وفي قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به دلالة ظاهر مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها، خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في نحو أهل القبلة. وهذا خطأ ظاهر، فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل. وقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيح يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي، والله أعلم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. الشرح: لفظ هذا الحديث في كتاب مسلم عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله الحج عليكم فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ورجل الذي سأله هو الأقرع بن حابس، كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية. اختلف الأصوليون في الأمر هل يقتضي التكرار، فاختار أكثر الفقهاء والمتكلمين أنه لا يقتضي التكرار، وقال آخرون لا يحكم باقتضائه ولا منعه، بل يتوقف فيما زاد على مرة على البيان. وهذا الحديث قد يستدل به لمن يقول بالتوقف، فإنه سأل فقال أكل عام، ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، بل ولم يكن حاجة إلى السؤال، بل مطلقه محمول على كذا. وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع. وأما قوله ذروني ما تركتكم فهو ظاهر في أن الأمر لا يقتضي التكرار. ويدل هذا اللفظ أيضا على أن الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهو الصحيح عند كثير من الأصوليين. وقوله لو قلت نعم لوجبت دليل للمذهب الصحيح في أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام، وأنه لا يشترط في حكمه أن يكون بوحي. وقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة إذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، إذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن غسل بعض أعضاء الوجود غسل الممكن، وكذلك إذا وجبت فطرة جماعة ممن يلزمه نفقتهم، وكذلك أيضا في إزالة المنكرات إذا لم يمكنه إزالة جميعها فعل الممكن، وأشباه ذلك مما لا ينحصر وهو المشهور في كتب الفقه. وهذا الحديث كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لازمنا نواصل الكلام في شرح الحديث التاسع ما نهيتكم عنه فاجتنبوه إلى آخر الحديث. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فقيل منسوخة بقوله اتقوا الله ما استطعتم. قال بعضهم والصحيح

استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعلب، ومعناه اعتدلوا على أكثر طاعة الله عقدا وقولا وفعلا وداموا على ذلك. وهذا معنى قول أكثر المفسرين، وهي معنى الحديث إن شاء الله تعالى. وكذلك قوله سبحانه فاستقم كما أمرت. قال ابن عباس ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشق عليه من هذه الآية، لذلك قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حال سعيه ضاع سعيه وخاب جده. قال وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. قيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تخصوا. وقال الواسطي الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن الاستقامة، والله أعلم. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. الشرح. هذا الرجل السائل هو النعمان ابن قوقل بقافين مفتوحين. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى الظاهر أنه أراد بقوله وحرمت الحرام أمرين، أحدهما أنه يعتقد كونه حراما، والثاني ألا يفعله بخلاف تحليل الحلال، فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا. قال صاحب المفهم لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل في هذا الحديث شيئا من التطوعات على الجملة، وهذا يدل على جواز ترك التطوعات على الجملة، لكن من تركها ولم يفعل شيئا فقد فوت على نفسه ربحا عظيما وثوابا جسيما، ومن داوم على ترك شيء من السنن كان ذلك نقصا في دينه وقادحا في عدالته، فإن كان تركه تهاونا ورغبة عنها كان ذلك فسقا يستحق به ذما. قال علماؤنا لو أن أهل بلدة تواطؤوا على ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا. ولقد كان صدر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتهم على الفرائض، ولم يكونوا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابها، وإنما احتاج أئمة الفقهاء إلى ذكر الفرق لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها وخوف العقاب على الترك ونفيه إن حصل ترك بوجه ما. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تنبيهه على السنن والفضائل تسهيلا وتيسيرا لقرب عهده بالإسلام، لئلا يكون الإكثار من ذلك تنفيرا له، وعلم أنه إذا تمكن في الإسلام وشرح الله صدره رغب فيما رغب فيه غيره، أو لئلا يعتقد أن السنن والتطوعات واجبة فيتركها لذلك. وكذلك في الحديث الأخير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فأخبر أنها خمس، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الصوم والحج والشرائع فأجابه، ثم قال في آخر ذلك والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال أفلح إن صدق. وفي رواية إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، وهذا يسمى بمحافظته على فرائضه وإقامها والإتيان بها في أوقاتها من غير إخلال بها فلاحا كثير الفلاح والنجاح، وليتنا وفقنا كذلك. ومن أتى بالفرائض وأتبعها النوافل كان أكثر فلاحا منه، وإنما شرعت لتتميم الفرائض. فهذا السائل والذي قبله إنما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم تسهيلا عليهما إلى أن تنشرح صدورهما بالفهم عنه والحرص على تحصيل المندوبات فيسهل عليهما. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الشرح: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام والدين. أما الطهور فالمراد به هنا الفعل، وهو بضم الطاء على المختار، واختلف في معناه، فقيل إن الأجر فيه ينتهي إلى نصف أجر الإيمان، وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والطهارة شرط في صحة الصلاة، فصارت كالشطر، ولا يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، وقيل غير ذلك. وأما قوله والحمد لله تملأ الميزان، فمعناه أنها لأعظم أجرها تملأ ميزان الحامد لله تعالى. وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها، وكذلك قوله وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض. وسبب عظم فضلها ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى والافتقار عليه إليه، وقوله تملأان أو تملأ ضبطه بعضهم بالتاء المثنى فوق، وهو صحيح. فالأول ضمير مثنى، والثاني ضمير هذه الجملة من الكلام. وقال بعضهم يجوز يملأان بالتذكير والتأنيث، أما التأنيث فعلى ما تقدم، وأما التذكير فعلى إرادة النوعين من الكلام، وأما تملأ فيذكر على إرادة الذكر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به، وقيل معناه أن يكون آخرها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل إنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلي، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، فقال صاحب التجريد معناه أنه يفزع إليها كما يفزع للبراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت له صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، فيقول تصدقت به. وقال غيره معناه أن الصدقة حجة على إيمان فاعلها، لأن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على قوة إيمانه، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، فمعناه الصبر المحبوب في الشرع، وهو الصبر على طاعة الله تعالى، والصبر عن معصيته، والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا. والمراد أن الصبر محمود لا يزال صاحبه مستضيئا به، مهتديا مستمرا على الصواب. قال إبراهيم الخواص الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة، فقيل الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقال أبو علي الدقاق رحمه الله الصبر ألا يعترض على المقدور، فأما إظهار البلاء على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في حق أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مع أنه قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، فمعناه ظاهر، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وقوله كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، معناه أن كل إنسان يسعى لنفسه، فمنهم من يبيعها لله بطاعته له فيعتقها من العذاب، كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومن يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها أي يهلكها. اللهم وفقنا للعمل بطاعتك وجنبنا أن نوبق أنفسنا لمخالفتك. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. الشرح: قوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، قال بعض العلماء معناه لا ينبغي لي ولا يجوز علي، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالظلم محال في حق الله تعالى. قال بعضهم في هذا الحديث: لا يسوغ لأحد أن يسأل الله تعالى أن يحكم له على خصمه إلا بالحق، لقوله سبحانه: إني حرمت الظلم على نفسي. فهو سبحانه لا يظلم عباده، فكيف يظن ظان أنه يظلم عباده لغيره؟ وكذلك قال: فلا تظالموا. المعنى: المظلوم مقتص له من الظالم، وحذفت إحدى التائين تخفيفا، أصله فلا تتظالموا. وقوله: كلكم ضال إلا من هديته، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم جائع إلا من أطعمته، تنبيه على فقرنا وعجزنا عن جلب منافعنا ودفع مضارنا إلا أن يعيننا الله سبحانه على ذلك. وهو يرجع إلى معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وليعلم العبد أنه إذا رأى آثار هذه النعمة عليه أن ذلك من عند الله، ويتعين عليه شكر الله تعالى، وكلما ازداد من ذلك يزيد في الحمد والشكر لله تعالى. وقوله: فاستهدوني أهدكم، أيطلبوا مني الهداية أهدكم. والجملة في ذلك أن يعلم العبد أنه طلب الهداية من مولاه فهداه، ولو هداه قبل أن يسأله لم يبعد أن يقول: إنما أوتيته على علم عندي، وكذلك كلكم جائع إلى آخره. يعني أنه خلق الخلق كلهم ذوي فقر إلى الطعام، فكل طائم كان جائعا حتى يطعمه الله بسوق الرزق إليه وتصحيح الآلات التي هيأها له. فلا يظن ذو الثروة أن الرزق الذي في يده وقد رفعه إلى فيه أطعمه إياه أحد غير الله تعالى. وفيه أيضا أدب للفقراء، كأنه قال: لا تطلبوا الطعام من غيري، فإن هؤلاء الذين تطلبون منهم أنا الذي أطعمهم، فاستطعموني أطعمكم. وكذلك ما بعده وقوله: إنكم تخطئون بالليل والنهار، في هذا الكلام من التوبيخ ما يستحي منه كل مؤمن، وكذلك أن الله خلق الليل ليطاع فيه ويعبد بالإخلاص حيث تسلم الأعمال فيه غالبا من الرياء والنفاق. أفلا يستحي المؤمن ألا ينفق الليل حيث تسلم الأعمال فيه غالبا من الرياء والنفاق؟ أفلا يستحي المؤمن ألا ينفق الليل والنهار؟ فإنه خلق مشهودا من الناس، فينبغي من كل فطن أن يطيع الله فيه أيضا ولا يتظاهر بين الناس بالمخالفة. وكيف يحسن بالمؤمن أن يخطئ سرا أو جهرا؟ لأنه سبحانه وتعالى قد قال بعد ذلك: وأنا أغفر الذنوب جميعا، فذكر الذنوب بالألف واللام التي للتعريف، وأكدها بقوله جميعا، وإنما قال ذلك قبل أمره: إيانا بالاستغفار لئلا يقنط أحد من رحمة الله لعظم ذنب ارتكبه. قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إلى آخره، فيه ما يدل على أن تقوى المتقين رحمة لهم وأنها لا تزيد في ملكه شيئا. وأما قوله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد إلى آخره، ففيه تنبيه الخلق على أن يعظموا المسألة ويوسع الطلب، ولا يقتصر سائل ولا يقتصر طالب، فإنما عند الله لا ينقص وخزائنه لا تنفد، فلا يظن ظان أن ما عند الله يغيضه الإنفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. وسر ذلك أن قدرته صالحة للإيجاد دائما، لا يجوز عليها عجز ولا قصور، والممكنات لا تنحصر ولا تتناهى. وقوله: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هذا مثل قصد به التقريب إلى الأفهام بما نشاهده. والمعنى أن ذلك لا ينقص مما عنده شيئا. والمخيط بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء هو الإبرة. وقوله: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني لا يسند طاعته وعبادته من عمله لنفسه، بل يسندها إلى التوفيق ويحمد الله على ذلك. وقوله: ومن وجد غير ذلك، لم يقل ومن وجد شرا، يعني ومن وجد غير الأفضل فلا يلومن إلا نفسه. أكد ذلك بالنون تحذيرا أن يخطر في قلب عامل أن اللوم تستحقه غير نفسه، والله أعلم. الحديث 25. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الشرح: الدثور بضم الدال جمع دثر بفتحها، وهو المال الكثير. قوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ الرواية فيه بتشديد الصاد والدال جميعا، ويجوز في اللغة تخفيف الصاد. وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضار النية في المباحات، وإنما تصير طاعات بالنية الصادقة. وفيه دليل على جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى علمه من الدليل، إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب، وذكر الدليل على بعض ما يخفى على السائل. وقوله: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك آكد منه في التسبيح وما ذكر بعده، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين، بخلاف الأذكار التي تقع نوافل، وأجر الفرائض أكثر من أجر النفل، كما دل عليه قوله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. رواه البخاري. قال بعض العلماء: يزيد ثواب الفرض على ثواب النفل 70 درجة. واستأنس له بحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة هو بضم الباء ويطلق على الجماع وعلى الفرج نفسه، وكلاهما يصح إرادته هاهنا. وقد تقدم أن المباحات تصير بالنيات طاعات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به الإنسان قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه أو زوجته، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. وقوله: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لوضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ إلى آخره. فيه جواز القياس، وهو مذهب العلماء، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر. وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس، فليس المراد به القياس الذي يعهده الفقهاء المجتهدون، وهذا القياس هو قياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل به، والحديث دليل لمن عمل به. الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الشرح: قوله سلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام، وهي المفاصل والأعضاء، وقد ثبت في صحيح مسلم أنها 360. قال القاضي عياض: وأصله عظام الكف والأصابع والأرجل، ثم استعمل في سائر عظام الجسد ومفاصله. قال بعض العلماء: المراد صدق الترهيب وترغيب لا إيجاب وإلزام. وقوله يعدل بين 2 صدقة أي يصلح بينهما بالعدل. وفي حديث آخر من رواية مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك 2 ركعتين يركعهما من الضحى، أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء 2 ركعتين، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته، والله أعلم. الحديث 27. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق أعظم خصال البر، كما قال: الحج عرفة. أما البر فهو الذي يبر فاعله ويلحقه بالأبرار، وهم المطيعون لله عز وجل. والمراد بحسن الخلق الإنصاف في المعاملة، والرفق في المحاولة، والعدل في الأحكام، والبذل في الإحسان، وغير ذلك من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى، فقال في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى: التائبون العابدون الحامدون، إلى قوله: وبشر المؤمنين. وقال: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر السورة. فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات، فوجود جميعها علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض. فليشغل نفسه بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده، ولا يظن ظان أن حسن الخلق عبارة عن لين الجانب وترك الفواحش والمعاصي فقط، وأن من فعل ذلك فقد هذب خلقه، بل حسن الخلق ما ذكرناه من صفات المؤمنين والتخلق بأخلاقهم. ومن حسن الخلق احتمال الأذى، فقد ورد في الصحيحين أن أعرابية جذب برد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشيته في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك وأمر له بعطاء. وقوله: والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني هو الشيء الذي يورث نفرة في القلب، وهذا أصل يتمسك به لمعرفة الإثم من البر. إن الإثم ما يحوك في الصدر ويكره صاحبه أن يطلع عليه الناس، والمراد بالناس والله أعلم أماثلهم ووجوههم لا غوغاؤهم، فهذا هو الإثم فيتركه والله أعلم. الحديث 28 عن أبي المجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الشرح: في بعض طرق هذا الحديث إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قوله موعظة بليغة، يعني بلغت إلينا وأثرت في قلوبنا ووجلت منها القلوب، أي خافت وذرفت منها العيون، كأنه قام مقام تخويف ووعيد. وقوله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور، وإن تأمر عليكم عبد، وفي بعض الروايات عبد حبشي. قال بعض العلماء: العبد لا يكون واليا، ولكن ضرب به المثل على التقدير وإن لم يكن، كقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، ومفحص قطاه لا يكون مسجدا، ولكن الأمثال يأتي فيها مثل ذلك. نواصل الكلام في شرح الحديث 28: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، إلى آخره. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفساد الأمر ووضعه في غير أهله حتى توضع الولاية في العبيد، فإذا كانت فاسمعوا وأطيعوا تغليبا لأهون الضررين، وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته لئلا يفضي إلى فتنة عظيمة. وقوله: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا من بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم، أخبر أصحابه بما يكون بعده من الاختلاف وغلبة المنكر، وقد كان عالما به على التفصيل، ولم يكن بينه ذلك لكل أحد، وإنما حذر منه على العموم. وقد بين ذلك لبعض الأحاد كحذيفة وأبي هريرة، وهو دليل على عظم محلهما ومنزلتهما. وقوله: فعليكم بسنتي، السنة الطريقة القويمة التي تجري على السنن، وهو السبيل الواضح، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني الذين شملهم الهدى، وهم الأربعة بالإجماع: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وأمر صلى الله عليه وسلم بالثبات على سنة الخلفاء الراشدين لأمرين: أحدهما التقليد لمن عجز عن النظر، والثاني الترجيح لما ذهبوا إليه عند اختلاف الصحابة. وقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، يعلم أن المحدث على قسمين: محدث ليس له أصل في الشريعة فهذا باطل مذموم، ومحدث يحمل النظير على النظير. فهذا ليس بمذموم، لأن اللفظ المحدث ولفظ البدعة لا يذمان لمجرد الاسم، بل لمعنى المخالفة للسنة والداعي إلى الضلالة، ولا يذم ذلك مطلقا. فقد قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. وقال عمر رضي الله عنه: نعمتي البدعة هذه، يعني التراويح، وأما النواجذ فهي آخر الأضراس، الله أعلم. الحديث 29. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يعني على من وفقه الله له. ثم أرشده لعبادته مخلصا له الدين، يعبد الله لا يشرك به شيئا. ثم قال: وتقيم الصلاة، إقامتها الإتيان بها على أكمل أحوالها. ثم ذكر شرائع الإسلام من الزكاة والصوم والحج. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. المراد بالصوم هنا غير رمضان، لأنه قد تقدم، ومراده الإكثار من الصوم. والجنة المجن، أي الصوم، سترة لك ووقاية من النار. ثم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة، أراد بالصدقة هنا غير الزكاة. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معناه أن من قام في جوف الليل وترك نومه ولذته وآثر على ذلك ما يرجوه من ربه، فجزاؤه ما في الآية من قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد جاء في بعض الأخبار أن الله تعالى يباهي بقوام الليل في الظلام، يقول: انظروا إلى عبادي وقد قاموا في ظلم الليل حيث لا يراهم أحد غيري، أشهدكم أني قد أبحتهم دار كرامتي. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر، إلى آخره. جعل الأمر كالفحل من الإبل، وجعل الإسلام رأس هذا الأمر، ولا يعيش الحيوان بغير رأس. ثم قال: وعموده الصلاة، عمود الشيء الذي يقيمه مما لا ثبات له في العادة بغير عمود. وقوله: وذروة سنامه الجهاد، وذروة كل شيء أعلاه، وذروة سنام البعير طرف سنامه، والجهاد لا يقومه شيء من الأعمال. كما روى أبو هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ رواه البخاري ومسلم. وقوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا، إلى آخره. حضه أولا على جهاد الكفر، ثم نقله إلى الجهاد الأكبر، وهو جهاد النفس، وقمعها عن الكلام فيما يؤذيها ويرديها. فإنه جعل أكثر دخول الناس النار بسبب ألسنتهم، حيث قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد تقدم في الحديث المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث آخر: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. الشرح. قوله فرض أي أوجب وألزم، وقوله فلا تنتهكوها أي فلا تدخلوا فيها. وأما النهي عن البحث عما سكت الله عنه فهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال بعض العلماء كانت بنو إسرائيل يسألون فيجابون ويعطون ما طلبوا حتى كان ذلك فتنة لهم وأدى ذلك إلى هلاكهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا ذلك وكفوا عن السؤال إلا فيما لا بد منه. وكان يعجبهم أن يجيء الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعون ويعون. وقد بلغ قوم حتى قالوا لا يجوز السؤال في النوازل للعلماء حتى تقع، وقد كان السلف يقولون في مثلها دعوها حتى تنزل. إلا أن العلماء لما خافوا ذهاب العلم أصلوا وفرعوا ومهدوا وسطروا. واختلف العلماء في الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها، هل هي على الحظر أو على الإباحة أو الوقف، على ثلاثة مذاهب، وذلك مذكور في كتب الأصول. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الشرح. اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على التقلل من الدنيا والزهد فيها وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وقال حب الدنيا رأس كل خطيئة. وفي حديث آخر إن الزاهد في الدنيا يريح قلبه في الدنيا والآخرة، والراغب في الدنيا يتعب قلبه في الدنيا والآخرة. واعلم أن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية، وأن الضيف مرتحل والعارية مردودة، والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وهي مبغضة لأولياء الله محببة لأهلها، فمن شاركهم في محبوبهم أبغضوه. وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل إلى تركها بالزهد فيها، ووعده على ذلك حب الله تعالى وهو رضاه عنه، فإن حب الله تعالى لعباده رضاه عنهم، وأرشده إلى الزهد فيما في أيدي الناس إن أراد محبة الناس له، وترك حب الدنيا فإنه ليس في أيدي الناس شيء يتباغضون عليه ويتنافسون فيه إلا الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على بالية لا ينفد عذابها. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. الشرح. اعلم أن من أضر بأخيه فقد ظلمه، والظلم حرام كما تقدم في حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وأما قوله لا ضرر ولا ضرار فقال بعضهم هما لفظان بمعنى واحد تكلم بهما جميعا على وجه التأكيد. وقال ابن حبيب الضرر عند أهل العربية الاسم والضرار الفعل، فمعنى لا ضرر أي لا يدخل أحد على أحد بضرر لم يدخله على نفسه، ومعنى لا ضرار لا يضار أحد بأحد. وقال المحاسني الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، وهذا وجه حسن. وقال بعضهم الضرر والضرار مثل القتل والقتال، فالضرر أن تضر ما لا يضرك، والضرار أن تضر من أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق، وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا معناه عند بعض العلماء لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك، كأن النهي إنما وقع على الابتداء. وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن، وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له. واختلف الفقهاء في الذي يجحد حقا عليه ثم يغفر بالمجحود بمال للجاحد قد ائتمنه عليه أو نحو ذلك. فقال بعضهم ليس له أن يأخذ حقه من ذلك لظاهر قوله أدي الأمانة ولا تخن من خانك. وقال آخرون له أن ينتصر منه ويأخذ حقه من تحت يده. واحتجوا بحديث عائشة في قصة هند مع أبي سفيان. وللفقهاء في هذه المسألة وجوه واعتلالات ليس هذا موضع ذكرها. والذي يصح في النظر أنه ليس لأحد أن يضر بأخيه سواء ضره أم لا، إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر بما أبيح له بالحق، وليس ذلك ظلما ولا ضرارا إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة. وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله أسند الدارقطني هذا الحديث من وجوه مجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به. فعن أبي داود قال الفقه يدور على 5 أحاديث، وعد هذا الحديث منها. قال الشيخ فعد أبو داود له من 5، وقوله فيه يشعر بكونه عنده غير ضعيف. وقال فيه هو على مثال ضرار وقتال، وهو على ألسنة كثير من الفقهاء والمحدثين لا ضرر ولا إضرار بهمزة مكسورة قبل الضاد ولا صحة لذلك. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. الشرح: الذي في الصحيحين من هذا الحديث قال ابن أبي مليكة كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. قال صاحب 40 روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس، وهكذا رواه أصحاب كتب السنن وغيرهم. وقال الأصيلي لا يصح رفعه إنما هو من قول ابن عباس. قال المصنف إذا صح رفعه بشهادة الإمامين فلا يضر من وقفه، ولا يكون ذلك تعارضا ولا اضطرابا. وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعوة. قوله لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، استدل بعض الناس على إبطال قول مالك في سماع قول القتيل فلان قتلني أو دمي عند فلان، لأنه إذا لم يسمع قول المريض له عند فلان دينار أو درهم فلألا يسمع دمي عند فلان بطريق الأولى. ولا حجة لهم على مالك في ذلك، لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعي بل إلى القسامة على القتل، ولكنه يجعل قول القتيل دمي عند فلان لوثا يقوى بنية المدعي حتى يبرأ بالأيمان. كذلك أنواع اللوث، قوله ولكن اليمين على المدعى عليه، أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال واختلفوا في غير ذلك، فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل مدعى عليه في حق أو طلاق أو نكاح أو عتق أخذا بظاهر عموم الحديث. فإن نكل حلف المدعي وثبت الدعوى. وقال أبو حنيفة رحمه الله يحلف على الطلاق والنكاح والعتق، وإن نكل لزمه ذلك كله. قال ولا يستحلف في الحدود. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الشرح: أورد مسلم هذا الحديث عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هناك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخره. وفي هذا الحديث دليل على أنه لم يعمل بذلك أحد قبل مروان. فإن قيل كيف تأخر أبو سعيد عن تغيير هذا المنكر حتى أنكره هذا الرجل؟ قيل يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في تقديم الخطبة، وأن الرجل أنكره عليه ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام. ويحتمل أنه كان حاضرا لكنه خاف على نفسه إن غير حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار. ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعضته أبو سعيد، والله أعلم. وقد جاء في الحديث الآخر الذي اتفق عليه البخاري ومسلم وأخرجاه في باب صلاة الأيدين أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين أراد أن يصعد المنبر وكان جميعا، فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجل، فيحتمل أنهما قضيتان. وأما قوله فليغيره فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق الكتاب والسنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا النصيحة التي هي الدين. وأما قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فليس مخالفا لما ذكرنا، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية الكريمة أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به لا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا كان كذلك فمما كلف به المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر ويقصر. قال العلماء ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يقبل في ظنه، بل يجب عليه فعله. قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد تقدم أن عليه أن يأمر وينهى وليس عليه القبول. قال الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ. قال العلماء ولا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون فاعله كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مرتكبا خلاف ذلك، لأنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها وأن يأمر غيره وينهاها، فإذا أخذ بأحدهما لا يسقط عنه الآخر. قالوا ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولاية، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين، وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه. فإن كان من الأمور الظاهرة مثل الصلاة والصوم والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن للعوام فيه مدخل فليس لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء، والعلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين أن كل مجتهد مصيب وهو المختار عند كثير من المحققين، وعلى المذهب الآخر أن المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والإثم موضوع عنه، لكن على جهة النصيحة للخروج من الخلاف فهو حسن مندوب إلى فعله برفق. قال الشيخ محي الدين رحمه الله واعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره في أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذا الزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح إذا لم يأخذوا على يد الظالم أو شكا يعمهم الله بعذاب. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والسعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه، ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره، واعلم أن الأجر على قدر النصب، ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته، فإن الصديق للإنسان هو الذي يسعى في إمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب آخرته أو نقصها وإن حصل بسببه نفع في دنياه. وينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون من ذلك برفق ليكون أقرب إلى تحصيل المقصود، فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ومما يتساهل الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأوا إنسانا يبيع متاعا أو حيوانا فيه عيب ولا يبينه فلا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه وهم مسؤولون عن ذلك، فإن الدين النصيحة ومن لم ينصح فقد غش. وقوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، معناه فلينكره بقلبه وليس ذلك بإزالة وتغيير لكنه هو الذي في وسعه. وقوله وذلك أضعف الإيمان معناه والله أعلم أقله ثمرة. وليس للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر البحث والتفتيش والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره. قال الماوردي ليس أن يقتحم ويتجسس إلا أن يخبره من يثق بقوله أن رجلا خلى برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدركه. قوله وذلك أضعف الإيمان قد ذكر أن معناه أقله ثمرة، وقد جاء في رواية أخرى وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي لم يبقى وراء ذلك مرتبة أخرى. والإيمان في هذا الحديث بمعنى الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن من خاف القتل أو الضرب سقط عنه التغيير، وهو مذهب المحققين سلفا وخلفا، وذهب الطائفة من الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخبره ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. الشرح قوله لا تحسدوا، الحسد تمني زوال النعمة وهو حرام، وفي حديث آخر إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو الخشب. فأما الغبطة فهي تمني حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه، وقد يوضع الحسد موضع الغبطة لتقاربهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في 2، أي لا غبطة. قوله ولا تناجشوا، أصل النجس الختل وهو الخداع، ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له. وقوله ولا تباغضوا، أي لا تتعاطوا أسباب التباغض، لأن الحب والبغض معان قلبية لا قدرة للإنسان على اكتسابها ولا يملك التصرف فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني الحب والبغضاء. والتدابر المعاداة، وقيل المقاطعة لأن كل واحد يؤتي صاحبه دبره. قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض معناه أن يقول لمن اشترى سلعة في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله أو أجود بثمنه، أو يكون المتبايعان قد تقرر الثمن بينهما وتراضيا به ولم يبق إلا العقد فيزيد عليه أو يعطيه بأنقص، وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما قبل الرضا فليس بحرام. ومعنى وكونوا عباد الله إخوانا، أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. قوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. الخذلان ترك الإعانة والنصرة، ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم أو نحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي. قوله ولا يحقره هو بالحاء المهملة والقاف، أي لا يتكبر عليه ويستصغره. قال القاضي عياض ورواه بعضهم بضم الياء لا يحقره وبالخاء المعجمة وبالفاء، أي لا يغدر بعهده ولا ينقض إيمانه، والصواب المعروف هو الأول. قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، وفي رواية إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل لها التقوى، وإنما تقع التقوى بما في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته، ونظر الله تعالى أي رؤيته محيطة بكل شيء. ومعنى الحديث والله أعلم مجازاته ومحاسبته، وأن الاعتبار في هذا كله بالقلب. قوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم فيه تحذير عظيم من ذلك، لأن الله تعالى لم يحقره إذ خلقه ورزقه ثم أحسن تقويم خلقه وسخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا لأجله، وإن كان له ولغيره فله من ذلك حصة. ثم إن الله سبحانه سماه مسلما ومؤمنا وعبدا، وبلغ من أمره إلى أن جعل الرسول منه إليه محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن حقر مسلما من المسلمين فقد حقر ما عظم الله عز وجل وكافيه ذلك. فإن من احتقار المسلم للمسلم أن لا يسلم عليه إذا مر ولا يرد عليه السلام إذا بدأه به، ومنها أن يراه دون أن يدخله الله الجنة أو يبعده من النار. وأما ما يمكنه العاقل على الجاهل والعدل على الفاسق فليس ذلك احتقارا يعني المسلم، بل لما اتصف به الجاهل من الجهل والفاسق من الفسق، فمتى فارق ذلك راجعه إلى احتفاله به ورفع قدره. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. الشرح: هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك، ومعنى تنفيس الكربة إزالتها. قوله من ستر مسلما، الستر عليه أن يستر زلاته، والمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالفساد، وهذا في ستر معصية وقعت وانقضت. أما إذا علم معصيته وهو متلبس بها فيجب المبادرة بالإنكار عليه ومنعه منها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إلا ما يترتب على ذلك مفسدة، فالمعروف بذلك لا يستر عليه، لأن الستر على هذا يطمعه في الفساد والإيذاء وانتهاك المحرمات وجسارة غيره على مثل ذلك، بل يستحب أن يرفعه إلى الإمام إن لم يخف من ذلك مفسدة. وكذلك القول في جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقات والأوقاف والأيتام ونحوهم، فيجب تجريحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. قوله والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، هذا الإجمال لا يسع تفسيره إلا أن منه أن العبد إذا عزم على معاونة أخيه ينبغي أن لا يجبن عن إنفاذ قول أو صدع بحق، إيمانا بأن الله تعالى في عونه. وفي الحديث فضل التيسير على المعسر وفضل السعي في طلب العلم، ويلزم من ذلك فضل الاشتغال بالعلم، والمراد العلم الشرعي، ويشترط أن يقصد به وجه الله تعالى وإن كان شرطا في كل عبادة. نتابع القراءة في شرح الحديث 36 من نفس عن مؤمن كربة الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا دليل على فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المساجد. والسكينة ها هنا قيل المراد بها الرحمة، وهو ضعيف لعطف الرحمة عليها، وقال بعضهم السكينة الطمأنينة والوقار، وهذا أحسن. وفي قوله وما اجتمع قوم هذه نكرة شائعة في جنسها، كأنه يقول أي قوم اجتمعوا على ذلك كان لهم ما ذكره من الفضل كله، فإنه لم يشترط صلى الله عليه وسلم هنا فيهم أن يكونوا علماء ولا زهادا ولا ذوي مقامات. ومعنى حفتهم الملائكة أي حافتهم، من قوله عز وجل حافين من حول العرش، أي محدقين محيطين به مطيفين بجوانبه، فكأن الملائكة قريب منهم قربا حفيفا حتى لم تدع فرجة تتسع لشيطان. قوله وغشيتهم الرحمة، لا يستعمل غشية إلا في شيء شمل المغشية من جميع أجزائه. قال الشيخ شهاب الدين ابن فرج: والمعنى في هذا فيما أرى أن غشيان الرحمة يكون بحيث يستوعب كل ذنب تقدم إن شاء الله تعالى. قوله وذكرهم الله في من عنده يقتضي أن يكون ذكر الله تعالى لهم في الأنبياء وكرام الملائكة، والله أعلم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. الشرح. قال الشراح لهذا الحديث: هذا حديث شريف عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقدار تفضل الله عز وجل على خلقه بأن جعل هم العبد بالحسنة وإن لم يعملها حسنة، وجعل همه بالسيئة وإن لم يعملها حسنة، وإن عملها سيئة واحدة. فإن عمل الحسنة كتبها الله 10، وهذا الفضل العظيم بأن ضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم السيئات، وإنما جعل لهم للحسنات حسنة هما بها، لأن إرادة الخير هو فعل القلب لعقد القلب على ذلك. فإن قيل فكان يلزم على هذا القول أن يكتب لمن هم بالسيئة ولم يعملها سيئة، لأن الهم بالشيء عمل من أعمال القلب أيضا. قيل ليس كما توهمت، فإن من كف عن الشر فقد فسخ اعتقاده للسيئة باعتقاد آخر نوى به الخير وعصى هواه المريد للشر، فجوزي على ذلك بحسنة. وقد جاء في حديث آخر: إنما تركها من جرائي أي من أجلي، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه صدقة. ذكره البخاري في كتاب الأدب. فأما إذا ترك السيئة مكرها على تركها أو عاجزا عنها فلا تكتب له الحسنة ولا يدخل في معنى هذا الباب. قال الطبري: وفي هذا الحديث تصحيح مقالة من قال إن الحفظة تكتب ما يهم به العبد من حسنة أو سيئة وتعلم اعتقاده لذلك، ورد لمقالة من زعم أن الحفظة إنما تكتب ما ظهر من أعمال العبد أو سمع، والمعنى أن الملكين الموكلين بالعبد يعلمان ما يهم به بقلبه، ويجوز أن يكون قد جعل الله تعالى لهم سبيلا إلى علم ذلك، كما جعل الكثير من الأنبياء سبيلا في كثير من علم الغيب. وقد قال الله في حق عيسى عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر بكثير من علم الغيب، فيجوز أن يكون قد جعل الله للملكين سبيلا إلى علم ما في قلب بني آدم من خير أو شر فيكتبانه إذا عزم عليه. وقد قيل إن ذلك بريح تظهر لهما من القلب. وللسلف اختلاف في أي الذكرين أفضل، ذكر القلب أو ذكر العلانية، وهذا كله قول ابن خلف المعروف بابن بطال. وقال صاحب الإفصاح في كلام الله: وإن الله تعالى لما صرم هذه الأمة أخلفها على ما قصر من أعمالها بتضعيف أعمالها، فمن هم بحسنة احتسب له بتلك الهمة حسنة كاملة لأجل أنها همة مفردة، وجعلها كاملة لأن لا يظن ظان أن كونها مجرد همة تنقص الحسنة أو تهضمها، فبين ذلك بأن قال: حسنة كاملة. وإن هم بالحسنة وعملها فقد أخرجها من الهمة إلى ديوان العمل، وكتب له بالهمة حسنة ثم ضعفت، يعني إنما يكون ذلك على مقدار خلوص النية وإيقاعها في مواضعها، ثم قال بعد ذلك: إلى أضعاف كثيرة. وهنا نكرة وهي أشمل من المعرفة، فيقتضي على هذا أن يحسب توجيه الكثرة على أكثر ما يكون ثم يقدر، ليتناول هذا الوعد الكريم بأن يقول: إذا تصدق الآدمي بحبة بر فإنه يحسب له ذلك في فضل الله تعالى، أنه لو بذرت تلك الحبة في أزكى أرض وكان لها من التعهد والحفظ والري ما يقتضيه حالها، ثم استحصدت فظهر حاصلها، ثم قدر لذلك الحاصل أن يدرس في أزكى أرض، وكان التعهد له على ما تقدم ذكره. ثم هكذا في السنة الثانية، ثم في السنة الثالثة والرابعة وما بعدها، ثم يستمر ذلك إلى يوم القيامة، فتأتي الحبة من البر والخردل والخشخاش أمثال الجبال الرواسي، وإن كانت الصدقة مثقال ذرة من جنس الإيمان، فإنه ينظر إلى ربح شيء يشترى في ذلك الوقت، ويقدر أنه لو بيع في أنفق سوق في أعظم بلد فيكون ذلك الشيء فيه أشد الأشياء نفاقا، ثم تضاعف ويتردد هذا إلى يوم القيامة، فتأتي الذرة بما يكون مقدارها على قدر عظم الدنيا كلها. وعلى هذا جميع أعمال البر في معاملة الله عز وجل إذا خرجت سهامها عن نية خالصة وأفرغت في نوع قوس الإخلاص. ومن ذلك أيضا أن فضل الله تعالى يتضاعف بالتحويل في مثل أن يتصدق الإنسان على فقير بدرهم، فيؤثر الفقير بذلك الدرهم فقيرا آخر، فيؤثر الفقير بذلك الدرهم فقيرا آخر هو أشد منه فقرا، فيؤثر به الثالث رابعة والرابع خامسة وهكذا فيما طال. فإن الله تعالى يحسب للمتصدق الأول بالدرهم عشرة، فإذا تحول إلى الثاني انتقل ذلك الذي كان للأول إلى الثاني، فصار للثاني عشرة دراهم وللأول عن عشر مئات، عن عشر مئات، فإذا تصدق بها الثاني صارت له مئة، وللثاني ألف، وللأول ألف ألف، وإذا تصدق بها صارت له مئة، وللثاني عشرة آلاف، فيضاعف إلى ما لا يعرف مقداره إلا الله تعالى. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا حسب عبده المسلم يوم القيامة وكانت حسناته متفاوتة فيهن الرفيعة المقدار وفيهن دون ذلك، فإنه سبحانه بجوده وفضله يحسب سائر الحسنات بسائر تلك الحسنة العليا، لأن جوده جل جلاله أعظم من أن يناقش، ما رضي الله عنه في تفاوت سعر بين حسنتين، وقد قال جل جلاله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، كما أنه إذا قال العبد في سوق من أسواق المسلمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره رافعا بها صوته كتب الله له بذلك ألفي ألفي حسنة، ألفي ألف حسنة، ومحى عنه ألفي ألف سيئة، وبنى له بيتا في الجنة على ما جاء في الحديث، والله أعلم بصحته. وهذا الذي ذكرناه إنما هو على مقدار معرفتنا لا على مقدار فضل الله سبحانه وتعالى، فإنه أعظم من أن يحده أو يحصره خلق. الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. الشرح. قال صاحب الإفصاح في هذا الحديث من الفقه أن الله سبحانه وتعالى قدم الإعذار إلى كل من عادى وليا، أنه قد آذنه بأنه محاربه بنفس المعاداة، وولي الله تعالى هو الذي يتبع ما شرعه الله تعالى، فليحذر الإنسان من إيذاء قلوب أولياء الله عز وجل. ومعنى المعاداة أن يتخذه عدوا، ولا أرى المعنى إلا من عاداه لأجل ولاية الله. أما إذا كانت لأحوال تقتضي نزاعا بين وليين لله، محاكمة أو خصومة راجعة إلى استخراج حق غامض، فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث، فإنه قد جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خصومة، وبين العباس وعلي رضي الله عنهما، وبين كثير من الصحابة، وكلهم كانوا أولياء لله عز وجل. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فيه إشارة إلى أنه لا تقدم نافلة على فريضة، وإنما سميت النافلة نافلة إذا قضيت الفريضة، وإلا فلا يتناولها اسم النافلة. ويدل على ذلك قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لأن التقرب بالنوافل يكون بتلو أداء الفرائض، ومتى أدام العبد التقرب بالنوافل أفضى ذلك به إلى أن يحبه الله عز وجل. ثم قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به إلى آخره، ف فهذه علامة ولاية الله لمن يكون الله قد أحبه، ومعنى ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع له بسماعه، ولا يبصر ما لم يأذن الشرع له في إبصاره، ولا يمد يده إلى الشيء ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه، ولا يسعى برجله إلا فيما أذن الشرع في السعي إليه. فهذا هو الأصل، إلا أنه قد يغلب على عبد ذكر الله تعالى حتى يعرف بذلك، فإن خوطب بغيره لم يكد يسمع لمن يخاطبه حتى يتقرب إليه بذكر الله غير أهل الذكر توصلا إلى أن يسمع لهم. وكذلك في المبصرات والمتناولات والمسعى إليه، تلك صفة عالية، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. قوله ولئن استعاذني لأعيذنه، يدل على أن العبد إذا صار من أهل حب الله تعالى لم يمتنع أن يسأل ربه حوائده ويستعيذ به ممن يخافه، والله تعالى قادر على أن يعطيه قبل أن يسأله وأن يعيذه قبل أن يستعيذه، ولكنه سبحانه متقرب إلى عباده بإعطاء السائلين وإعاذة المستعيذين. وقوله استعاذني ضبطوه بالنون والباء وكلاهما صحيح، استعاذ بي، وقوله في أول الحديث فقد آذنته بالحرب بهمزة ممدودة، أي أعلمته أنه محارب لي. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الشرح، جاء في التفسير في قوله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فجاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل في أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كلفنا من العمل ما لا نطيق، إن أحدنا لا يحدث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه، وأن له الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. واشتد ذلك عليهم ومكثوا حوله، فأنزل الله تعالى الفرج والرحمة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت إلى آخرها. فنزل التخفيف ونسخت الآية الأولى. قال البيهقي قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وللكفر أحكام، فلما وضع الله عنه الكفر سقطت أحكام الإكراه عن القول كلها، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو أصغر منه. ثم أسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأسند عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وهو مذهب عمر وابن عمر وابن الزبير. وتزوج ثابت بن الأحنف أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فأكرهه بالسياط والتخويف على طلاقها في خلافة ابن الزبير، فقال له ابن عمر لم تطلق عليك، ارجع إلى أهلك. وكان ابن الزبير بمكة فلحق به وكتب له إلى عامله على المدينة أن يرد إليه زوجته وأن يعاقب عبد الرحمن بن زيد، فجهزتها له صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر، وحضر عبد الله بن عمر عرسه، والله أعلم. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. الشرح، قال الإمام أبو الحسن علي بن خلف في شرح البخاري قال أبو الزناد معنى هذا الحديث الحض على قلة المخالطة وقلة الاقتناء والزهد في الدنيا. قال أبو الحسن بيان ذلك أن الغريب قليل الانبساط إلى الناس، مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه ويأنس به ويستكثر من مخالطته، فهو ذليل خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وخفته من الأثقال، غير متشبث بما يمنعه من قطع سفره، ليس معه إلا زاد وراحلة يبلغانه إلى بغيته من قصده. وهذا يدل على إيثار الزهد في الدنيا ليأخذ البلغة منها والكفاف، كما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، كذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه. وقال العز علاء الدين بن يحيى بن هبيرة رحمه الله في هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على التشبه بالغريب، لأن الغريب إذا دخل بلدة لم ينافس أهلها في مجالسهم ولا يجزع يراه أحد على خلاف عادته في الملبوس، ولا يكون متدابرا معهم. وكذلك عابر السبيل لا يتخذ دارا ولا يلج في الخصومات مع الناس يشاحنهم، معذرا إلى أن لبسه معهم أيام يسيرة. فكل أحوال الغريب وعابر السبيل مستحبة أن تكون للمؤمن في الدنيا، لأن الدنيا ليست وطنا له، فهي تحبسه عن داره، وهي الحائلة بينه وبين قراره. وأما قول ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فهو حض منه على أن المؤمن يستعد أبدا للموت، والموت يستعد له بالعمل الصالح، وحض على تقصير الأمل، أي لا تنتظر بأعمال الليل الصباح، بل بادر بالعمل. وكذلك إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وتؤخر أعمال الصباح إلى الليل. قوله وخذ من صحتك لمرضك حض على اغتنام صحته، فيجتهد فيها خوفا من حلول مرض يمنعه من العمل. وكذلك قوله ومن حياتك لموتك تنبيه على اغتنام أيام حياته، لأن من مات انقطع عمله وفات أمله وعظمت حسرته على تفريطه وندمه، وليعلم أنه سيأتي عليه زمن طويل وهو تحت التراب لا يستطيع عمل ولا يمكنه أن يذكر الله عز وجل، فيبادر في زمن سلامته. فما أجمع هذا الحديث لمعاني الخير وأشرفه. وقال بعضهم قدم الله تعالى الأمل وطوله، وقال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال أنس رضي الله عنه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا الأمل وهذا الأجل، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب وهو أجله المحيط به. وهذا تنبيه على تقصير الأمل واستقصار الأجل خوف بغتته، ومن غيب عنه أجله فهو جدير بتوقعه وانتظاره خشية هجومه عليه في حال غرة وغفلة. فليرضى المؤمن بنفسه على هذا، وليروضها على استعمال ما نبه عليه، ويجاهد أمله وهواه، فإن الإنسان مجبول على الأمل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي وأمي، فقال ما هذا يا عبد الله؟ فقلت يا رسول الله قد وهى فنحن نصلحه، فقال الأمر أسرع من ذلك. نسأل الله العظيم أن يلطف بنا وأن يزهدنا في الدنيا وأن يجعل رغبتنا فيما لديه وراحتنا يوم القيامة، إنه جواد كريم غفور رحيم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح حسن، ورويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الشرح: هذا الحديث كقوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسبب نزولها أن الزبير رضي الله عنه كان بينه وبين رجل من الأنصار خصومة في ماء، فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اسق يا زبير وسرح الماء إلى جارك، يحضه بذلك على المسامحة والتيسير. فقال الأنصاري إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم سرحه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشار على الزبير بما فيه مصلحة الأنصاري، فلما أحفظه الأنصاري بما قال أي أغضبه استوعب للزبير حقه الذي يجب له، فنزلت هذه الآية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال أبو الزناد هذا من جوامع الكلم، لأنه قد جمعت هذه الألفاظ اليسيرة معاني كثيرة، لأن أقسام المحبة ثلاثة: محبة إجلال وعظمة كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس. فحصر أصناف المحبة. قال ابن بطال ومعنى الحديث والله أعلم أن من استكمل الإيمان علم أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأن بالرسول صلى الله عليه وسلم استنقذه الله عز وجل من النار وهداه من الضلال، والمراد بالحديث بذل النفس دونه صلى الله عليه وسلم. وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون مع آبائهم وأبنائهم وإخوانهم، وقد قتل أبو عبيدة أباه لإيذائه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرض أبو بكر رضي الله عنه يوم بدر لولده عبد الرحمن لعله يتمكن منه فيقتله، فمن وجد هذا منه فقد صح أن هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الشرح: في هذا الحديث بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته لو وجدها. وعن أبي أيوب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: كنت قد كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. وقد جاءت أحاديث كثيرة موافقة لهذا الحديث. وقوله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، هذا موافق لقوله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقد جاء أن العبد إذا أذنب ثم ندم فقال: أي ربي، أذنبت ذنبا فاغفر لي، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. قال فيقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة، فيقول الله عز وجل في كل مرة مثل ذلك، ثم يقول: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني لما أذنبت واستغفرت. واعلم أن للتوبة ثلاثة شروط: الإقلاع عن المعصية، والندم على ما فات، والعزم على ألا يعود. وإن كانت حق آدمي فليبادر بأداء الحق إليه والتحلل منه، وإن كانت بينه وبين الله تعالى وفيها كفارة فلا بد من فعل الكفارة. وهذا شرط الرابع، فلو فعل الإنسان مثل هذا في اليوم مرارا وتاب التوبة بشروطها فإن الله يغفر له. قوله: على ما كان منك، أي من تكرار معصيتك، ولا أبالي، أي ولا أبالي بذنوبك. قوله: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، أي لو كانت أشخاصا تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا نهاية الكثرة، ولكن كرمه وحلمه سبحانه وعفوه أكثر وأعظم، وليس بينهما مناسبة، ولا التفصيل له هنا مدخل، فتتلاشى ذنوب العالم عند حلمه وعفوه. قوله: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي أتيتني بما يقارب مثل الأرض. قوله: ثم لقيتني، أي مت على الإيمان، لا تشرك بي شيئا. ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه، وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. انتهى كتاب شرح 40 حديثا النووية للإمام العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.